فائدة بأي طريقة. أحيانا يذكر بعض الأمور التي ليس الخلل فيها كبيرا، نعم، من أجل أن يروج هذا العلم. قد يقول قائل: نيل الأوطار مع أهميته وسبل السلام رغم ما فيهما من فوائد ذكرت فيها مذاهب لا يرتضيها أهل السنة ولا يعتدون بأقوال قائلها. لماذا؟ لأنها صنفت في مواضع وبلدان هم غالب سكانها هذه المذاهب، فلو لم تذكر هذه المذاهب ما راج الكتاب ولا انتفع به. لكن لا يعني هذا أن هذا مبرر لأن يذكر الإنسان البدع الكبرى المغلظة من أجل الترويج، لا، كما فعل فيروز أبادي لما شرح البخاري والبلد الذي هو فيه في اليمن، استشرت في وقته فتنة ابن عربي القول بوحدة الوجود، ففي شرح البخاري أدخل الفتوحات والفصوص علشان إيش؟ يروج الكتاب. معقول يروج الكتاب؟ لا تألف يا أخي، الأمة ليست بحاجة إلى مثل هذا التأليف، إيش يروج الكتاب؟ فالأمور تقدر بقدرها، إذا كانت المفسدة يسيرة مغمورة شيء، أما إذا كانت كبيرة مفسدة إدخال الفتوحات والفصوص أعظم من مصلحة الشرح. من نعم الله عز وجل أن الكتاب أنجز منه مؤلفه 20 مجلدا، فجاءت الأرض على الكتاب من غلاف المجلد الأول إلى غلاف المجلد الأخير وما بقي منه كلمة، والحمد لله. لكن هذه طريقة. الآن حماد بن زيد قال عن رجل لم يسمه، ما سماه علشان ما يفتن الناس بمثل عمرو بن عبيد. في كتاب الإيمان خرج الإمام رحمة الله عليه الحديث من رواية حماد بن زيد عن أيوب ويونس، عن أيوب ويونس، أيوب بن أبي تميم السختياني إمام حافظ، ومثله يونس بن يزيد الأيلي، وكلاهما من الحفاظ. كون البخاري أورده مبهما هنا لأن الأبواب كلها في باب القتل والفتن، وأراد أن يغير، لأن البخاري إذا أراد أن يروي الحديث يكرر الحديث لا بد أن يغير في السند أو في المتن، يأتي برواية تختلف عن الأولى ولو بشيء يسير، لأنه جرت عادته أن لا يكرر الحديث في موضعين بسنده ومتنه، بسنده ومتنه يكرر الحديث في موضعين لا يكرر إلا نادرا، يعني في نحو 20 موضع فقط من كتابه رحمه الله. فجاء به مبينا في أول الكتاب وفي آخره أو في أواخره أبهم المروي عنه. عن الحسن البصري قال خرجت بسلاحي، قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكر. من القائل خرجت بسلاحي؟ نعم، شوف البخاري رحمه الله بين رواه كما روي، روى الخبر كما روي، ثم بين في الأخير عن جماعة. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة. فالذي خرج بسلاحه الحسن الأحنف وليس الحسن. ساقط لفظ الأحنف من هذه الرواية، بينه البخاري في آخر الباب. يقول الأحنف خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، ليالي الفتنة الواقعة بين علي وعائشة التي سميت موقعة إيش؟ الجمل، موقعة الجمل. هذه فتنة وليست فتنة؟ فتنة. وأي فتنة؟ علي رضي الله عنه مشهود له بالجنة، مشهود له بالجنة، فضائله ومناقبه أكثر من أن تحصر رضي الله عنه وأرضاه. وعائشة أم المؤمنين، تخرج عائشة لقتال علي، ولما أقبلت قال علي: والله إنها لزوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم. الفتن، الفتن يا أخواني، إذا جاء هذولا خيار الأمة فكيف بمن يعيش مثل زماننا حينما أثرت الشهوات والشبهات على النفوس وأدبر الناس عن دين الله. هناك في وقت إقبال على الدين تأتي عائشة لحرب علي، مقاتلته، وعلي رضي الله عنه علي محتاج. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير، بالخير يمدح، ويقول في حقها ماذا قال؟ هل اتهمها؟ هل رماها؟ هل ما فعش؟ قال الحق: والله إنها لزوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم. يقول: الأحنف: خرجت بسلاح ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر نفيع بن الحارث، قال: أين تريد يا أحنف؟ أين تريد يا أحنف؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. يريد أن يثني الأحنف، لأنه من يواجه بسيفه يواجه المسلمين، ويقاتل تحت راية من؟ تحت راية مسلمين، فالمتواجهان كلاهما من المسلمين. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، يعني يستحقان النار، هذا الأصل، وقد يعفى عنهما، فالقتل والقاتل تحت المشيئة كسائر الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن في الأصل رتبت النار على جريمة القتل، العقوبة النار. والكبائر متوعد عليها بالنار، والمعاصي كذلك، لكن هي تحت المشيئة. قيل: فهذا القاتل، يعني يستحق النار القاتل، فما بال المقتول؟ يعني ما ذنبه؟ يعني إذا كان القاتل يستحق النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ يعني ما ذنبه؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، أراد قتل صاحبه، أي كان حريصا على قتله، عازما على قتله. وبهذا يحتج من يقول بالمؤاخذة بمجرد العزم ولو لم يفعل، لأن العزم آخر مراتب القصد، يليها الفعل، مراتب القصد خمس، مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الخير، ففيه الأخذ قد وقع، أو ففيه الإثم قد وقع. المقصود أن هذا عازم، فهو مؤاخذ بعزمه، وهو أيضا فاعل، فعل الأسباب، فعل الأسباب، حرس وحاول وأخذ السيف وخرج وبارز لكنه قتل، ما استطاع أن يقتل، هذا فعل المقدمات. لكنه عقوبته دون عقوبة القاتل، لأن جريمته أقل من جريمة القاتل. نعم هو فعل هذه الأفعال لكنها ليست قتل، محاولة قتل، عزم على قتل. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد الذين روى عنهما الخبر في كتاب الإيمان في أول الكتاب، وأنا أريد أن يحدثاني به، فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر، روى هذا الحديث الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر، فهذا فيه دليل على أن الذي خرج بسلاحه هو الأحنف وليس الحسن. الآن هذه قبل وفاة الحسن بكم سنة؟ كم هذه؟ 38 أو 37؟ والحسن توفي سنة 110. الحسن ولد في هذه الأيام ولا ما ولد؟ نعم، كيف؟ الحسن ولد في هذه الأيام ولا ما ولد؟ على كل حال كان مولود، هو طفل يعني، ما هو طفل. فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. الحسن أدرك أمهات المؤمنين، أدرك عائشة وأدرك أم سلمة وأدرك كثير من الصحابة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بهذا الحديث المذكور، هذا يقول لماذا روى البخاري عن عمرو بن عبيد مع أن الحديث يوافق مذهب الخوارج في الظاهر، وهل راوي عمرو هذا الحديث، وهل رواية أو هل راويه عمرو من باب الدعوة لمذهبه؟ أشك أنه رأس في مذهبه وداعية، لكن البخاري لم يعتمد عليه، البخاري لم يعتمد عليه. الحديث مروي من طريق أيوب ويونس، أيوب ويونس. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بهذا الحديث المذكور، وقال مؤمل بن إسماعيل البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر بن راشد عن أيوب السختياني، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي بكرة عن جده أبي بكرة، وقال غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن معتمر عن ربعي بن حراش بالحاء المهملة، وإن ضبطه المنذري في مختصر السنن بالمعجم عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان الثوري عن منصور بن معتمر. المقصود أن الحديث ثابت من طريق أيوب ويونس، ولسنا بحاجة إلى رواية عمرو بن عبيد، إلا أن البخاري رحمه الله من باب التفنن في السياق أراد أن يورد الحديث في موضع آخر، فغير سياقه الأول إلى السياق الثاني اكتفاء بثبوته في الموضع الأول. نعم. لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر وعبيد الله قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب كيف الأمر، يعني كيف يكون الحال والشأن إذا لم توجد جماعة، إذا لم تكن جماعة مجتمعون على إمام كلمتهم واحدة، ماذا نصنع؟ الجواب في الحديث كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. البخاري رحمه الله تعالى يتفنن في التراجم، فتجده أحيانا يحذف جواب الشرط. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما اكتفاء بما يريده من الخبر الذي فيه الجواب، وأحيانا يورد الترجمة بالاستفهام كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. إذا كان المسألة في حكم باب ما حكم كذا أو هل يجوز كذا، إذا أوردها فالغالب أنه حيث لم تكن الدلالة صريحة من الخبر على الترجمة فعدم صراحتها أورد عنده هذا التردد. لكن هنا كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، هذا ليس فيه تردد، فالنص صريح في الجواب. حدثنا محمد بن المثنى وموسى العنزي معروف، قال حدثنا الوليد بن مسلم عالم الشام قال حدثنا ابن جابر عبد الرحمن بن زيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني، أبا إدريس عائض الله ابن عبد الله، من العباد المعروفين، أنه سمع حذيفة بن اليمين بن اليمان، أبو إدريس هذا يلتبس كثيرا مع أبي مسلم الخولاني، وكلاهما من خولان وكلاهما من أهل الزهد والورع والعبادة. هذا أبو إدريس عائد الله بن عبد الله، وأبو مسلم اسمه عبد الله بن ثوب. أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الخير إذا أقبل وصل، لكن الشر الخير إذا أقبل وصل واستفيد منه، لكن الشر إذا أقبل كيف يتقى؟ كيف يتقى؟ كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، المراد بالشر هنا الفتن. حذيفة رضي الله عنه روى أحاديث الفتن كالمتخصص فيها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن هذه الفتن ليتقيها ويحذر الناس من شرها، مخافة أن يدركني يعني وقتها أو شرها. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية، من جاهلية وشر، من كفر وقتل ونهب وارتكاب فواحش وغير ذلك، فجاءنا الله بهذا الخير، بهذا الدين الذي اجتمع فيه خير الدنيا والآخرة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. والباب الذي يحول دون هذا الشر وهذه الفتن هو عمر رضي الله عنه، وقد كسر هذا الباب. ثم تلاه مقتل عثمان رضي الله عن الجميع. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، يأتي خير. ومن أظهر وجوهه ما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال نعم وفيه دخن، الدخن والدخان المراد به الكدر، يعني إذا وجد في الجو شيء من الدخن والدخان تكدر الجو، فكذلك ما اشتمل عليه هذا الخير الذي هو في الأصل خير محض لكنه يدخل فيه شيء يكدره. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، يستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، هم أهل خير وأهل فضل وصلاح، لكن دخلهم إما من حرصهم زيادة الحرص على الخير أو من غفلتهم دخل عليهم الدخل، فشابوا العبادة المشروعة بما أدخلوه عليها من البدع، فيهتدون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم بعض الأعمال وتنكر أيضا البعض الآخر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، صلى الله السلامة والعافية، دعاة على أبواب جهنم. وجدوا في المئة الثالثة دعوا الناس إلى البدع وأشربوها قلوب بعض الولاة، فامتحنوا الناس فيها وآذوهم، آذوا الأئمة بسببها، دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، يدعون إلى هذه البدع ويلزمون الناس بها، وما زال الأمر كذلك، البدع تزيد كل عصر بدع جديدة في كل عصر وفي كل مصر، إلى أن وجد ممن ينتسب إلى هذا الدين من لا يعرف من الدين شيء، ما يعرف من الدين إلا الاسم. ولو قرأت في تراجم المتصوفة أو غيرهم من طوائف البدع المغلظة لعرفت حقيقة هذا الكلام. يوجد في بعض كتب التراجم يترجم لولي مزعوم، ولي من أولياء الله وكان رضي الله عنه، لم يسجد لله سجدة، ولم يصم في سبيل الله يوما ولا فعل جميع الواجبات تاركة، ولم يترك محظور إلا ارتكبه رضي الله عنه وأرضاه. يقول عاد واحد جاي معلق على الكتاب يقول إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ دعاة على أبواب جهنم، وإذا مات مثل هذا وشيد على قبره ما يشيد وعبد من دون الله. الضلال الإخوان ما له حد، يعني إذا كان قبر شخص يعبد من دون الله على نطاق واسع في الأمة، وهو الذي يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، والله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويعبد من دون الله، دعاة على أبواب جهنم، وكتبهم الآن وقبل الآن من سنين تكتب بماء الذهب وتطبع على أفخر الورق وأجود أنواع الطباعة، ويتداولها المسلمون وكأنها ورد يقرؤون فيها ليل نهار ويتبركون بها، وإذا حصلت لهم الملمات اكتفوا بإخراجها. دعاة على أبواب جهنم، وصل الأمر بالأمة إلى هذا الحد، وافترقت الأمة على الفرق التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها في النار إلا واحدة. قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وكانت الوسيلة لترويج هذه البدع الدروس والمؤلفات وتناقل الطلاب الآن على أوسع نطاق، دعاة الشهوات ودعاة الشبهات، وكلهم كل واحد منهم على باب من أبواب جهنم، يدعو الناس إلى شهوة أو إلى شبهة على أوسع نطاق، ويتدخل هذه الدعوات إلى البيوت، ويطلب عليها الصغار والكبار، الرجال والنساء والأطفال، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين شر هذه الفتن. نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا، من أنفسنا، من عشيرتنا، من بيئتنا، تكلمون بألسنتنا، بلغتنا، يعني ما جاءوا من بعيد، ليسوا بوافدين. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها إن لم يكن هناك إمام، تعتزل هذه الفرق. ولو أن تعض بأصل شجرة، لكن أي على أنك تخرج إلى مواطن الشجر من البراري والقفار أو المزارع المنزوية البعيدة عن الأنظار، وتعض على أصل شجرة، يعني لا تتكلم، إلزم نفسك، عليك بخويصة نفسك حتى يدركك الموت أنت على ذلك، لأنك إذا لم تستطع النفع، إذا لم تستطع النفع في مثل هذه الظروف، فلا أقل من أن تسلم، من أن تسلم بنفسك وتنجو بجلدك. لا يؤثر عليك، لا تتأثر بأفعالهم ولا بأقوالهم، ولا تشارك في رؤية ومشاهدة هذه المنكرات وتكثير السواد لأرباب المنكرات. انجو بنفسك ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا السؤال أني ما كان جوابه مناسب إلا لأنه موجود، وما كنا نتصور أن يوجد مثل هذا السؤال أو مثل هذا الصنيع لولا أنه من الفتن أيضا، من الفتن. هذا يقول: هل تنصحنا بالأخذ من الشيخ عبد الله بن جبرين مع الرغم من اللمز الذي قيل فيه، ثم هل هو معتبر مثل الشيخ يسأل عنه؟ صلى الله العافية. هؤلاء الذين يلمزون مثل هؤلاء قطاع الطريق بالنسبة للتحصيل الشرعي، هؤلاء الذين يحولون بين طلاب العلم بين شيوخهم. أن ينبري شخص نكرة يقول فلان وعلان، يطعن بأئمة الإسلام شيوخ المسلمين، إذا طعن بالشيخ من يسلم لنا؟ فعلينا بالكبار أمثال هذا الشيخ الجليل الذي نذر نفسه وقته منذ عقود لخدمة الدين والعلم الشرعي، والله المستعان. خلاص، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللقاء هو آخر اللقاءات الأربعة التي تم الإعلان عنها، ويبقى في الكتاب ما يستوعب 3 دروس سوف تكمل بإذن الله في يوم السبت والأحد والثلاثاء، السبت والأحد والثلاثاء بعد صلاة العصر مباشرة في مسجد أبا الخيل في حي السلام، وسوف تبث على ما بثت عليه الدروس الأولى إن شاء الله تعالى. ونحن على علم أن الأيام أيام امتحانات، ولهذا السبب صار النقص ظاهر في هذا اليوم، لكن هي سوف تسجل إن شاء الله، والراية تولون تسجيلها إن شاء الله، وسوف تخرج قريبا من لم يتمكن من الحضور ولا المتابعة بالإنترنت أو غيره يجدها إن شاء الله مسجلة، والله المستعان. السبت القريب والأحد والثلاثاء بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. من أراد أن يكثر سواد الفتن، والمراد سواد الأشخاص، يكثر العدد وأهل الفتن، والأصل في الفتن والفتنة الشرك وأهله، والظلم يطلق الظلم يراد به أيضا الشرك، فتكثير سواد أهل الكفر الشرك والظلم، وأيضا تكثير سواد ما دون ذلك من أهل الفسق ومعاشرتهم ومخالطتهم، لا شك أن هذا له أثره على المخالط. من كره، تطلق الكراهة ويراد بها كراهة التحريم، ويترد كثيرا في النصوص ويراد بها التحريم لا التنزيه، وإن خصها العرف الخاص عند أهل العلم بكراهة التنزيه. والترجمة إنما وقعت على أمر محرم كما سيأتي في الآية، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بتكثيرهم سواد المشركين، فهذا أمر محرم، فالكراهة هنا كراهة التحريم. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري الحافظ الثقة المعروف أحد العبادلة الذين إذا رووا عن ابن لهيعة قوي خبره، قال: حدثنا حيوة بن شريح وغيره هو ابن لهيعة. البخاري لا يخرج ابن لهيعة ولا يصرح باسمه، وأبهمه هنا لأنه ليس على شرطه، الجمهور على تضعيفه، هو ضعيف، فقال هنا: حدثنا حيوة وغيره، والمراد به ابن لهيعة، وجمهور العلماء على تضعيفه. إذا فعل مثل هذا الإمام روى عن ثقتين، عن راويين، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فأسقط الضعيف واقتصر على الثقة، يسوغ هذا ولا يسوغ؟ إذا روى عن راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فأبهم الضعيف أو أسقطه واقتصر على التصريح باسم الثقة، هل يضر هذا أو لا يضر؟ نعم لا يضر. لماذا؟ لأن هذا الضعيف وجوده كعدمه، سواء ذكر أو لم يوجد أصلا لا يؤثر في الخبر ما دام المصرح به المعتمد عليه ثقة. وما الفرق بين مثل هذا وبين تدليس التسوية الذي هو شر أنواع التدليس؟ ما الفرق بينه وبين تدليس التسوية؟ هذه مسألة مهمة قد تلتبس على بعض المتعلمين، وإلا فموضوع الفتن لا يحتمل مثل هذا التفصيل في الأسانيد. نعم، شو الفرق بين مثل هذا الصنيع وتدليس التسوية الذي هو شر أنواع التدليس؟ نعم، طيب، الآن عندنا في هذه الصورة لو كان عمدة البخاري ابن لهيعة وليست عمدته حيوة، هل يمكن أن يقول حدثنا حيوة؟ نعم لا يمكن، بل حدثه حيوة وحدثه أيضا ابن لهيعة، فروى الحديث عن اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أبهم الضعيف، نفترض حدث حذف الضعيف هذا، قال حدثنا حيوة وترك ابن لهيعة، أضرب عنه صفحا، يؤثر؟ هذا لا يؤثر. تدليس التسوية مؤثر، كيف صار مؤثر؟ لماذا صار تدليس التسوية مؤثرا؟ صورة تدليس التسوية قبل أن يروي عن حديث عن ثقتين لقي أحدهما الآخر بينهما ضعيف، يعني لقي أحدهما الآخر، يعني هذا الثقة يروي عن ضعيف عن ثقة فيحذف الضعيف، الضعيف له أثر في الباب في الحديث، نعم، لأنه أحد رواته الذين لا يمكن الاستغناء عنه، إنما جاء الحديث من طريقه لا من طريق غيره، هنا جاء الحديث من طريقه ومن طريق غيره. في تدليس التسوية أن يروي الحديث عن ثقتين بينهما ضعيف، فلان عن فلان عن فلان، فيسقط الضعيف ويقتصر على الثقات، هذا مؤثر، وهذا يصعب الوقوف عليه، لأن المسألة مفترضة في ثقتين لقي أحدهما الآخر، لكن الراوي لم يروي عن من روى عنه هذا الحديث إلا بواسطة هذا الضعيف. حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي يعرف بيتيم عروة عن أبي الأسود وقال الليث قال حدثنا أبو الأسود عرفنا أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي يتيم عروة وقال الليث عن أبي الأسود يعني حيوة قال حدثنا أبو اللهيع قال حدثنا الليث قال عن أبي الأسود. قال أبو الأسود قطع على أهل المدينة بعث يعني فرض عليهم بعث قطع على أهل المدينة بعث يعني فرض عليهم جيش قطعة من الجيش تنتقى من أهل المدينة إلزاما ليقاتلوا أهل الشام في خلافة ابن الزبير فرض عليهم أن يبعثوا بعثا لقتال أهل الشام. يقول أبو الأسود فاكتتبت فيه يعني كنت ممن وقع عليه الاختيار مع هذا البعث فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته أني اكتتبت مع هذا البعث فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس عكرمة مولى ابن عباس أخبره مولاه عبد الله بن عباس أن أناسا منهم عمرو بن أمية والحارث ابن زمعة وغيرهما أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في القتال يخرجون مع المشركين إما مجاملة أو من باب حب الاستطلاع أو لأمر من الأمور يخرجون مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم وتكثير السواد له أثره في الحروب كيف؟ لأن الخصم إذا رأى العدد كبير داخله ما داخله من رعب وخوف لكن لما يكون العدد قليل تولدت فيهم الجرأة والشجاعة وطمعوا فيهم لكن إذا كثر سوادهم دب إليهم الضعف فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم يصيب أحد المسلمين الذين خرجوا مع المشركين فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله يرمى بالسهم فيصيب أحد هؤلاء فيقتله أو يضرب بالسيف مثلا فيقتل وهو معطوف على فيأتي لا على فيصيب لأن الإصابة هنا بالسهم والضرب يكون بالسيف فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني بخروجهم مع الكفار هذا ظلم للنفس لأنه ارتكاب لمحرم فتكثير سواد المشركين أو الخوارج أو البغاة لا شك أن مثل هذا يفت في عضد المسلمين وفي عضد الطائفة راجحة الكفة المبغي عليها المطلوب نصرها والقتال معها فمثل هذا خلاف ما أراد الله عز وجل فهنا ظلم للنفس بلا شك الحديث من كلام ابن عباس يرويه عنه عكرمة يريد أن يكفه عن تكثير السواد فضلا عن القتال، وفي هذا ما يؤيد نفي ما نسب إلى عكرمة من كونه يرى رأي الخوارج. هذا الحديث وإن كان من كلام ابن عباس إلا أن له حكم الرفع، له حكم الرفع. لماذا؟ لماذا؟ له حكم الرفع لأنه متعلق ببيان سبب نزول آية، ببيان سبب نزول آية. تفسير الصحابي يرى الحاكم أنه مرفوع، والجمهور خصوا من ذلك ما يتعلق بأسباب النزول، قالوا له حكم الرفع، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، محمول على أسباب النزول وليس مطلق، يعني ليس كل تفسير للصحابي حكمه الرفع كما يقول الحاكم، وهنا معلق بنزول آية فله حكم الرفع. لماذا؟ لأن نزول الآية لا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام طرف، طرف في الموضوع إن لم يذكر، لأن النزول إنما يكون عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم عملوا من القرآن ثم عملوا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما ظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أباري أيكم بايعت لئن كان مسلما رده على الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت بايع إلا فلانا وفلانا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في حثالة، باب إذا بقي في حثالة من الناس، يعني أناس لا خير فيهم، أناس لا خير فيهم، وهم من رفعت الأمانة من قلوبهم فيما دل عليه الخبر. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان الثوري حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب الجهني قال حدثنا حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، إما أن يكون المراد حديثين في مجلسه، وإلا فقد حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام ألوف الأحاديث. حدثنا حديثين، إما أن يكون المراد به في نفس المجلس أو في موضوع ذكر الأمانة ورفعها، قد يقول قائل إن لحذيفة بن اليمان أحاديث، فكيف يحصر بالحديثين؟ يقال إن المراد بذلك إما أن يكون في المجلس نفسه حدثهم في ذلك المجلس بحديثين، أو يكون في موضوع الأمانة ورفع الأمانة هذين الحديثين. رأيت أحدهما، يعني أدركت، حصل أحدهما حصل، والثاني ينتظر، وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة يعني المذكورة في قوله جل وعلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يعني لأن أمرها عظيم، نزلت هذه الأمانة في جذر قلوب الرجال، في أصلها في عمق القلوب نزلت هذه الأمانة. المراد بها إما الفطرة أو العهد الذي أخذ عليهم في أصلاب آبائهم، أو التزام التكاليف. المقصود أن هذه الأمانة نزلت في عمق القلوب، ثم علموا من القرآن زيادة على هذه الأمانة التي نزلت في جذر القلوب وعمقها فتأكدت، ثم علموا من السنة إضافة إلى ذلك فترسخت الأمانة في قلوبهم. هذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، وحال من اقتفى أثرهم ممن لم يغير ولم يبدل، ولد على الفطرة وتعلم العلم الشرعي من أبوابه معتمدا في ذلك على الكتاب والسنة. مثل هذا في الغالب الله سبحانه وتعالى يعينه ويثبته ويسدده، ولا تميل به الأهواء غالبا. ثم علم من السنة، إشارة إلى أن الاهتمام ينبغي أن يكون لكتاب الله عز وجل عند كل مسلم، وعلى وجه الخصوص عند طلاب العلم. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ففي هذا تقديم الأهم فالأهم في تحصيل العلم الشرعي. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. لا بد من البداءة بالأهم فالأهم. يعني هل من إتقان المنهج وضبط المنهج أن يقتصر الشخص طالب العلم على القرآن فقط حتى يتقن القرآن حفظا وفهما وتفسيرا من جميع ما يتعلق به من جميع الوجوه قبل أن يبدأ بغيره من العلوم؟ يحفظ القرآن قبل أن يحفظ شيء من العلوم الأخرى، أو يكون حفظه للقرآن بالتدريج مع العلوم الأخرى؟ هنا في هذا الحديث يقول ثم علم من القرآن ثم علم من السنة. لا شك أن العناية بالقرآن في غاية الأهمية، لكن إذا عرفنا أن ابن عمر تعلم البقرة في 8 سنين، هل معنى هذا أنه لم يعرف من السنة شيء حتى تعلم القرآن كله؟ لا، لكن هذه مسألة اهتمام ينبغي لطالب العلم أن يجعل جل وقته واهتمامه للقرآن، ولا يغفل عن العلوم الأخرى حتى إذا كبر انتبه وقال أطلب العلوم الأخرى. وعلى كل حال، المغاربة لهم طريقة والمشارقة لهم طريقة في هذا. المغاربة طريقتهم لا يدخلون من العلوم شيئا على القرآن حتى يتم حفظه وضبطه وإتقانه، ثم بعد ذلك يتعلمون العلوم الأخرى، فيكونون بهذا قد ضمنوا حفظ القرآن. يعني لو قدر الإنسان أن يتابع العلم الشرعي يكون عنده الأصل ويبني عليه، إن قدر أن ظروفه لا تسمح له بمتابعة العلم الشرعي يكون قد ضمن رأس المال الذي هو كتاب الله عز وجل. هذه طريقة المغاربة. طريقة المشارقة تختلف، لهم عناية بكتاب الله عز وجل، لهم عناية بجميع ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، لكنها تدريجية، بمعنى أن الطالب المبتدئ يحفظ قصار السور وشيء يسير من العلوم الأخرى ليتعلم أصول العلوم كلها وهو في الصغر، ثم يبني عليها من بعد ذلك، يتعلم يقرأ يحفظ المفصل ويحفظ معه المتون المعتمدة عند أهل العلم من السنة والعقيدة والفقه وما يعين على فهم ذلك. على كل حال هي طرق كلها نافعة، المقصود أن يعتنى بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويحرص طالب العلم كل الحرص على العلم من منابعه الأصلية من الكتاب والسنة، ويترك القيل والقال والمصادر المختلفة في حكمها من العلوم الأخرى التي أقل أحوالها الإباحة. هذا إذا كان حريص على أن يتعلم العلم الشرعي. نعم، العلوم علوم أمور الدنيا هذه يقول أهل العلم أنها من فروض الكفايات، يعني لا يجوز أن تترك، تتركها الأمة جانبا، مثل الصناعات والزراعات وغيرها، وقل مثلها في العلوم العصرية الرياضيات والعلوم والطب والهندسة وغيرها، هذه على الأمة أن تتعلمها بقدر ما يكفي لا يزيد على ذلك، وإلا فالعلم الشرعي قدر مشترك للمسلمين كلهم. مع الأسف أن تجد كثير من ينتسب إلى طلب العلم يضيع أوقاته هدر بدون فائدة، يعني ما التفت إلى أمور دنيا يجني من ورائها ما ينفعه ويقدمه لآخرته من بذل وإحسان وإنفاق في سبيل الله، لا، تجد ينشغل بما لا ينفع، لا العلم الشرعي أدركه ولا علوم الدنيا نفع بها وانتفع، والله المستعان. ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها، رفع الأمانة وذهابها. قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، زرعت في جذر قلبه الأمانة، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. تقبض هكذا من غير أسباب، من غير أسباب منه هو سببها، هو المتسبب في قبضها. بدون سبب تقبض الأمانة، أو يكون قد تسبب في قبض الأمانة من قلبه، لأن كل شيء له سبب. الران الذي يرون على يغطي القلوب، الران كسب العبد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم، هذا سببه العبد وليس بظلم من الله عز وجل. ينام العشرة مثلا متساوي الأعمال من خير وشر، ثم تقبض من بعضهم دون بعض، كل إنسان مؤاخذ بما اكتسب. فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. جاء في الخبر الآخر: يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، والعكس، وهذا بسبب ما قدم وبسبب تعرضه لهذه الفتن. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يبقي فيها أثر يسير مثل الوقت، مثل السواد في اللون الأبيض أو العكس. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، يزداد من الذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات، ثم تقبض الأمانة من قلبه فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. أثر المجل، المجل غلظ الجلد من أثر العمل، لو وازنت بين اثنين أحدهما يعمل بيده وبنفسه والآخر مترف، ليس بصاحب عمل. لا شك أنك تجد هذا جسمه ناعم ويده ناعم، أما الذي يكد ويكدح ويعمل بيده ويتولى الأعمال بنفسه هذا لا شك أن جلده خليط. يبقى أثرها مثل المجل، غلظ كجمر دحرجته على رجلك، لو أتيت بجمرة أو وقعت جمرة على رجلك إما من المبخرة مثلا ولا شيء، ماذا تصنع هذه الجمرة؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفض انتفخ، فتراه منتبرا يعني منتفخا يعني مرتفع، وليس فيه شيء، ما في جوفه شيء، ويصبح الناس يتبايعون يعني السلع، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة لأنها سلبت في الغالب، سلبت من غالب الناس، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. وهذا مع الأسف الشديد واقع كثير من المسلمين. من ينصح لأخيه المسلم إذا جاء المسترسل والمندفع الذي لا يعرف الأسعار؟ ينصح له مثل جرير بن عبد الله، اشترى الفرس 300، لما باعه صاحبه قال فرسك يستحق أكثر، اشتريه 400، فلما باعه قال لا فرسك يستحق أكثر، إلى أن وصل إلى 800. كثير من الباعة يتمنون مثل هذا المسترسل، ويقول بعضهم إما بلسان مقاله وقد سمع أو بلسان حاله، يسأل الله أن يأتي إليه بلهجة العوام، يقول يأتي إليه عميان قلب مفتح له، يبي واحد بس خذ هات بأي ثمن يكون، هذا من النصف لكل مسلم، هذا غش للمسلمين، هذا الغش للمسلمين، وإلا النصف لكل مسلم غير هذا. الآن ما يحصل في أسواق المسلمين لا سيما ما يتعلق بأمور النساء وقل أشباه النساء، إذا جاءت المرأة دخلت المحل وقالت كم هذا المتر؟ قال 100 ريال، يمكن ما كلف 10 عليه، ويحتج يقول لو ما أقول 100 ريال ما اشترت. وهذا واقع يا إخوان، لو أقول 20 ريال ما اشترت، تعرف أنه وسط. فكثير من الناس يقيمون السلع بقيمتها، فإذا كانت القيمة مرتفعة فالسلع جيدة، مثل هذا غش، تأخذ 5 أضعاف بأي مبرر، يعني حجته أن يقول لو قلت 20 ريال ما اشترى، اكسدت البضاعة، نقول 100 ريال وتروح. صحيح هذا واقع كثير من النساء، لكن هل هذا مبرر لأن أخذ 5 أضعاف؟ أصدق في بيعك وشرائك، وليكن بيعك ضعيف بالنسبة لجيرانك وكسبك قليل لكن شيء يبارك لك فيه، اليسير مع البركة أفضل من الكثير مع نزعها. يقول ويصبح الناس يتبايعون السلع، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة لسلبها، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا لندرته، الأمين نادر. ومن انتكاس الفطر وتغير المفاهيم، وش يسمون صاحب القلب السليم هذا

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي صاصات عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يقول رحمه الله تعالى باب التعرب في الفتنة. قبل ذلك هذا سؤال يقول في الدرس الماضي لم تعلقوا على جملة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا وقع في آخر الدرس بعد أن تأخرنا جدا. يقول وتحدث البعض في ذلك، كلام واضح. قلت فما تأمرني، بعد أن قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلداتنا يعني منا ويتكلمون بألسنتنا يعني بلغاتنا. قال قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إمامهم من والله الله أمرهم، لا بد من لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا رؤي الكفر البواح على ما علقت عليه النصوص. إذا رؤي الكفر البواح حينئذ ساغ الخروج. وأيضا لا ما صلوا، ما داموا يصلون لا يسوغ الخروج عليهم بحال، ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من ظلم ما لم يرى الكفر البواح. وعلى كل حال إذا ارتكبوا من ظلم أو إيثار على ما تقدم عليك أن تؤدي الذي عليك وتسأل الله جل وعلا الذي لك. فمن ولي من أمر المسلمين عليه أن يعدل، وهو مطالب بنصوص كثيرة بالعدل بين الرعية وأطرهم على الحق، لكن إذا قصر في ذلك فعلى من تحت يده السامع والطاعة ما لم يرى الكفر البواح. هنا يقول باب التعرب في الفتنة. تعرب الإقامة في البادية مع الأعراب، تعرب الإقامة في البادية مع الأعراب. في رواية أبي ذر التعزب، التعزب أو التغرب، نعم نعم فيه رواية التغرب، هذه رواية أبي ذر، وفيه أيضا التعزب وهو البعد، عزب عن بالي يعني بعد عن بالي، والتغرب من الغربة والاغتراب، والبعد عن مواطن المدن، فالمعاني متقاربة. التعرب الإقامة في البادية مع الأعراب هذا ظاهر، وهذا أكثر الروايات عليه. التغرب والاغتراب، التغرب رواية أبي ذر، الغربة والاغتراب عن الوطن المأهول إلى مكان خال، وهذا في وقت الفتن. وأما التعزب فهو من البعد أيضا مأخوذ، من حزب عن باله كذا إلى يعني بعد عن ذهنه. وما زالت هذه الكلمة مستعملة في سكنى البراري في أوقات الربيع، في أوقات العشب والكلاء يقال فلان عزب، أو آل فلان عزب عازبين، نعم، فهي مستعملة. على كل حال أكثر الرواة على التعرب. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع، هذا الحديث رباعي الواسطة بين البخاري وبين يزيد بن أبي عبيد اثنان، وهو يروي عن يزيد بن أبي عبيد بواسطة واحد المكي بن إبراهيم، وغالب ثلاثيات البخاري بهذا الإسناد المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج، نقصد به ابن يوسف الثقفي لما ولي عمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير سنة 74، فقال له يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، ارتددت على عقبيك أي سكنت البادية، تعربت سكنت البادية بعد أن هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لوجهه تعالى. ولا شك أن التعرب بعد الهجرة مذموم، بل لا يجوز من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وترك وطنه أن يرجع إليه. ولذا لا يجوز الإقامة للمهاجرين بمكة بعد أن يؤدوا مناسكهم أكثر من 3. الحجاج يقول ارتددت على عقبيتك، تعربت، قال سلمة لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يعني في الإقامة معهم، أذن لي في الإقامة مع البادية. ولا شك أن هذا من جفاء الحجاج، من جفاء الحجاج يخاطب صحابي جليل بهذا الأسلوب، ارتددت يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبك، تعربت. سلمة بن الأكوع أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مخصوص من النصوص. وعن يزيد بن أبي عبيد بالسند السابق، يعني من طريق قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان خرج سلمة بن الأكوع من المدينة إلى الربذة. الربذة كلام أهل العلم فيها قديما وحديثا في تحديدها وموقعها متباين، تباين كبير. منهم من يقول موضع بين مكة والمدينة، واستفاض عند كثير من العلماء أنها الحناكية هي الربذة، لكن الذي حققه من له عناية بالبلدان 3 من الكبار الذين لهم عناية بالمواطن حققوا مكانها وحدد، والآن هناك إشارات تدل على المكان وخط يوصل إليها. في معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري تكلم على موطنها وذكر أنه ذهب إليه مع 2 من الكبار وحددوه بدقة من خلال ما كتب عنها من شعر ونثر، فيراجع هذا المعجم. وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة. كم مكث في الربذة؟ 40 سنة، نحو من 40 سنة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى سنة 74، يقرب من 40 سنة. ثم بعد هذا يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، هنا التعرب مذموم في الأصل للمهاجرين. سلمة بن الأكوع أذن له في الفتنة، يأتي حديثها هنا. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك بكسر الشين وفتحها لغة رديئة أن يقرب، أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، رؤوس الجبال ومواقع نزول القطر الذي هو المطر، يفر بدينه، يفر بسبب دينه من الفتن. هذا خير ما يقتنيه المسلم، غنم لحاجته الضرورية إليها لدرها ونسلها، هذا خير ما للمسلم، خير ما يقتنيه المسلم في أيام الفتن، يخرج بها إلى الصحاري إلى القفار، يتبع بها شعف رؤوس الجبال، يتتبع مواقع القطر، والسبب في ذلك يترك حياة الترف والدعاء والإخلاد إلى الراحة إلى العراء إلى حر الشمس وشدة البرد، كل ذلك في سبيل حفاظه على دينه، فارا بدينه خاشيا من الفتن، يخشى الفتن على دينه. فدينك دينك، لحمك ودمك ورأس مالك، فإذا سلم الدين فالباقي مكسب. فإذا خشي الإنسان على دينه من أن يتعرض لنقص أو ذهاب فالدين الدين، وما عدا ذلك من أمور الدنيا غير مأسوف عليه، لأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. هذه الدنيا بما فيها وما عليها من حطام فاني، ولو رآه الناس شيئا عظيما وتفاخر الناس به وتقاتلوا من أجله فإنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. من يدرك حقيقة هذا الأمر؟ سعيد بن المسيب لما خطبت ابنته للوليد بن عبد الملك ابن الخليفة الواسطة السفير الخطيب، يقول جاءتك الدنيا بحذافيرها، يقول سعيد إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا ترى يقص لي من هذا الجناح؟ وش بيقص لسعيد بن المسيب من هذا الجناح؟ جاءك الدنيا بحذافيرها، الدنيا كلها بحذافيرها لا تساوي جناح بعوضة. ويزوج هذا البنت، هذه البنت التي طلبت لابن الخليفة، يزوجها أحد طلابه فقير لا يجد شيئا، والله المستعان. نعم. باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا ناحى يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت بالخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال كل رجل لا وقال كل رجل لا أفر رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال عائذا بالله من شر الفتن. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب التعوذ من الفتن. وقد أمر المسلم أن يتعوذ من الفتن، من فتن المحيا ومن فتن الممات في كل صلاة، يتعوذ بالله من أربع، وجمهور أهل العلم على أن ذلك مستحب، ويرى بعضهم أنه واجب. وقد أمر طاووس ابنه بإعادة الصلاة لما ترك هذا التعوذ بالله من أربع. باب التعوذ من الفتن. يقول: حدثنا معاذ بن فضالة البصري قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه، يعني ألحوا في السؤال بالمسألة، يعني بالسؤال. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر، رواية المنبر، فقال: لا تسألوني، يعني في هذا اليوم، عن شيء إلا بينت لكم، يعني بما يوحيه الله إليه، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب شيء إلا ما أطلع عليه. قال أنس: فجعلت أنظر، يعني إلى الصحابة، يمينا وشمالا، فإذا كل رجل أف رأسه في ثوبه يبكي، لأنهم عرفوا من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، وتسببوا في غضبه عليه الصلاة والسلام حينما ألحفوا في المسألة وألحوا وأحفوه. فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل، بدأ رجل هو عبد الله بن حذافة، كان إذا لاح خاصم أحد، حصل نقاش بينه وبين أحد ونزاع وخصام، يدعى إلى غير أبيه، يشكك في نسبته إلى أبيه، فيقال: أنت أبوك. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة لهذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.